الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا، ومرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد حول تفسير القرآن الكريم. اليوم إن شاء الله مع تفسير سورة المنتحلة، سورة من القرآن البدوي تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد سورة الأحزاب. هذا ترتيبها في النزول وليس ترتيبها في المصحف. ترتيب النزول غير ترتيب المصحف. في الجزء الثاني والعشرين، لأن من أرواح التسجيل هنا كان في جزء عربي. هذه السورة ليست في جزء عربي، هذه السورة في الجزء الثالث أو الثامن والعشرين، لأخذ الترتيب من أعلى في جزء قد سبق. وعدد آياتها 13 آية. سميت بسورة المنتحلة في المصحف وفي كتب التشريع اسمها سورة المنتحلة. بتكبر تجد الرساله، تعرف بيبقى عندك تبقى عارف حنان الحته اللي من قدام دي ممكن تخبي فيها حاجه يعني. المخبيات الحته دي المدير الواد البخاري يعني. الكتاب طبعا تعالوا الكتاب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. رجعوا الكتاب الى صلى الله عليه واله وسلم. شوفوا جمال التعامل الدموي مع المواقف التي تمثل ازمه. لم يعجز. لم يبادر الى عقوبه حافظ. حافظ عنده سيره ذاتيه مشرقه ومنيره. كيف تعرف؟ ما الذي حملك على ما فعلت؟ وين حصلت؟ انت جبت لك. ما الذي حملك على ما صنعت؟ نعم. فقال يا رسول الله اني كنت امرؤا ملصقا في قريش ولم اكن من انفسهم. انا مش مكاوي اصيلي، مش قرشي اصيلي، وده مجتمع قبائلي. كنت امرؤا ملصقا في قريش ولم اكن من قريش انفسهم. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون اهليهم بمكه، فاحببت ان فاتني ذلك من النسب ان اتخذ فيه يدا فأصلى نارا ذات لهب. فنضحك عليه بني آدم وهو حي خلاص الباب أغلق. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذا تبين لنا أن أحد عدو لله سواء بوحي من الله عز وجل في شخص بعينه أو لأنه قد مات على الكفر فيما يراه الناس فهذا لا يستغفر له. ندعو الله سلم عندما قال بعد موت أبي طالب لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك أنزل الله قبله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أنزل الله تعزية لنبيه فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال قوم ابراهيم ربنا عليك توكلنا واليك واليك المصير لقد برئنا من كل ولايه الا ولايتك وولاية اوليائك انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم المفلحون. وجاءت الايات القرانيه تؤكد على النهي عن موالاه الكفار الموالاه الدينيه يحمل أعواقه الثمانين، يتوكل على أعوامه الثمانين، مفيش صح أيضا لحالة السيدة يحرر وحرر المؤمنين. إنكم أنصار الإسلام وهؤلاء أنصار الشرك، إنكم دارة أهل دارة العرب، هؤلاء أهل دارة الروم. يا خير الله اقربي، يا نصر الله اقترب، اللهم إن هذا يوم من أيامك. ويصرخ في جموع المجاهدة، ولك أن تتخيل أثر هذه الصرخات في المؤمنين المجاهدين يومئذ. ثم ينجلي غبار المعركة، وإذ خالد ابن الوليد يحوز النصر في هذه المعركة، ويختار الله عكرمة شهيدا إلى جواره، ويفقد أبا سفيان عينه الأخرى بعد أن فقد عينه الأولى مع النبي يوم الطائف. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. أبو سفيان أيضا عندما أسلم قال يا رسول الله عايزة تديني ثلاث حاجات، قال اتفضل. فقال تأمرني أن أقابل المشركين كما كنت أقابل المسلمين؟ فقال نعم. فقال وتتخذ معاوية كاتبا بين يديك؟ قال نعم. قال وعندي أجمل العرب أم حبيبة زوجها. منتظره بضع سنين الى ان اسلم، ولما اسلم ردها عليه النبي عليه الصلاه والسلام. فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني ثم قال تعالى: واتوهم ما انفقوا. شوف العدل والاستعانه، بس تتملى وتستمتع بجمال العدل القراني العدل الرباني. الراجل اللي جات له زوجته ده سبت وجاء لجماعه المسلمين، الراجل تكلف مهر شويه وشويات، ربنا قال: واتوهم ما انفقوا، رجعوا الفلوس للبحر. ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن. هذه اسلمت وبقي زوجها على الكفر ومضت العده ولم ياتي اليها مسلما، خلاص اصبحت حلا بالازواج. فقال تعالى: ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن. وهذا دليل ان المهر تسمى اجر، عشان يقول: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن، مش ده دليل على حل نكاح المتعه، لان المهر سمي اجرا في كتاب الله عز وجل: يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن، يعني اتيت مهورهن. النبي لم يتزوج فعقبت.